قال النظم رحمه الله وإياه: أضعفه اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف الانتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة على النهج الجلي. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون في أرض فلا تخرج منه فلا تخرجوا فرارا منه. هل هذا يصلح مثال لما سبق من المفاهيم؟ يصلح مفهوم صفة لا تخرج فرارا منه، هل هذا يصلح؟ هذا خروج مشبوك ها؟ إذا وقع الطاعون له ما نحتاج لتقدير شرط يا شيخنا، شرط قلبه إذا وجد الطاعون ده ما يبون. طيب أنتم أرجعوا: وهو ظرف علة وعدد فرارا، ما إعرابها؟ ها؟ إما مفعول لأجله أو حال، لا تخرجوا فارين، واضح؟ ولكن أجعلها الآن مفعول لأجله، أجعلها فتكون مثال للعلة، أليس كذلك؟ التي ذكروا مثال هكذا، ما ذكروا نص، ما رأيت أحد ذكر نص، فلا تخرجوا فرارا. طيب إذا جعلنا الآن علة، هل هذا له مفهوم؟ هذا المقصود يعني ماذا نستفيد يعني؟ يجوز الخروج إذا ما كان فرارا. كيف؟ ها؟ يخرج إلى غرض آخر. نعم، قال العلماء هذا الخروج محرم لمن خرج فرارا. نعم، أما شخص مثلا مسافر لبلد ووقع فيه الطاعون، هو راجع لأهل راجع سواء فيها طعام ولا ما فيها طعام، فأهل البلد لا يجوز الخروج لأن الحديث انطبق عليهم، أما هو ما خرج فرارا إذن هذا مفهوم يصح، مفهوم مخالفة، واضح؟ واضح، لأن هذا ما خرج فرارا، واضح؟ مفهوم مخالفته أنه إذا لم يخرج فرارا فالخروج جائز. لا ما أمشر. نعم احنا الان نفرض انه ما شيء ثاني اذا اصابه المرض، ولكنه هو نفس خروجه جائز لانه ما خرج فرارا، واضح؟ ما خرج، العلماء قالوا اذا خرج لغرض او المقصود انه لم يخرج فرارا هذا له مفهوم، اذا يصلح هنا، يصلح هذا المثال. ثم قال الناظم رحمه الله واياه: أضعفها اللقب وهو ما أبي، يعني أضعف أي من مفاهيم، من المفاهيم في المخالفة مفهوم اللقب. فما هو مفهوم اللقب؟ ما الذي حكم عليه بالضعف وأجله ولم يذكره معها؟ مفهوم اللقب هو باختصار ربط حكم باسم جامد، أو قرن حكم باسم جامد، سواء كان علما أو اسم جنس أو اسم جمع. وقلنا جامد يعني خال من الوصف، لأن الاسم لا يخلو، إما أن يكون جامدا كرجل مثلا، وإما أن يكون أو علم كزيد، قلنا العلم يدخل كذلك اسم جامد، أو اسم جمع كقوم ورهط، هذه أسماء جامدة، إما أن يكون جامدا أو أن يكون مشتقا، لا إما أن يكون جامدا أو وصفا أحسن، لأنه هو نعم هو مشتق الوصف أو وصف، مثل كريم وأسماء اسم فاعل أو اسم مفعول أو ضارب ومضروب، أو أن يكون مشتقا ولم يصل إلى درجة الوصف، مثل الطعام، الطعام بالطعام يعني مشتق من المطعوم من الطعم يعني. فهذه ثلاثة أشياء. فالأول هو الذي يدخل بلا كلام وهو الجامد، والثاني مختلف فيه، فبعضهم يدخله وصرح بدخوله مثل ابن قدامة في روضته، والثالث لا يدخل لأنه مشتمل على وصف يفيد التعليل. فهذا هو السر في اختلاف في فهم اللقب، أنه لا يصلح المخالفة لأنه لا يفيد وصفا، لأن ليس فيه وصف. حينما تقول زيد تقرأ محمد رسول الله، أنت ربطت حكم باسم، هل مفهومه أنه غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول لله؟ ولذلك شدد مثل ابن الحاجب على من قال بمفهومه، قال هذا يوصل إلى الكفر، لكن حد ما ينبغي هذا، العالم قد لا ينتبه لهذا الشيء. قال لأنه إذا قلت محمد رسول الله معناه مفهومه غير محمد ليس رسول الله، هذا هو اللقب. إذا اللقب ما هو؟ ربط حكم باسم جامد، واضح؟ إذن والأسماء التي يربط فيها الحكم إما أن يكون اسما جامدا أو أن يكون مشتقا مثل الطعام أو أن يكون وصفا. الوصف سبق، ولذلك نحن لما هم قالوا ذكر مفهوم المخالفة الوصف درس السابق، اعلم أنه ليس الوصف فقط النعت، ليس الوصف فقط النعت، الوصف له معاني كثيرة يدخل فيها النعت النحوي وغيره من الأوصاف. فهنا قولنا وصف يخرج الوصف الذي في اسم فاعل واسم مفعول، لأن هذه تفيد التعليل، مثل السارق والسارقة هذه أوصاف تفيد التعليل، ولذا جاءت في الإيمان. فهنا قال أضعفها اللقب وهو ما أبي. طيب إذا لم يكن يفيد تعليلا فلماذا أتي به؟ لأنه لا يمكن الإسناد إلا بمسند ومسند إليه، تريد لابد لأجل أن نضيف هذا الحكم إلى مسند، عندنا إسناد ومسند إليه. ولذا قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دون نظم الكلام العربي، يعني أن الكلام العربي يستدعي أن تأتي باسم لتضيف له الحكم. محمد رسول الله لابد أن نأتي بمحمد ورسول الله حتى يتم الإسناد، مسند ومسند إليه، لا على أنه يراد به أن المفهوم، هذا لا يراد به المفهوم. هذا هو قول أضعفها اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي. إذن واضح أنه ليس للقب مفهوم عند من يرى مفهوم المخالفة، أما من لا يرى المفهوم كلية فمفهوم مخالفة مفهوم اللقب من باب أولى. والمقصود باللقب هنا ليس اللقب المقابل للإسم والكنية كما هو في العلم، يشمل هذا وهذا، يشمل اللقب الذي هو علم من أقسام العلم، ويسلم العلم يشمل العلم كذلك الذي هو الاسم الخاص، ويشمل الكنية، ويشمل اسم الجنس كما ذكرنا قبل قليل وما ذكرناه معه. فلينتبه لقوله اللقب يعني الاسم أيا كان، ولكن يكون جامدا. فهل له مفهوم؟ يقول ليس له مفهوم، وإذا كان ومن يراه مفهوما فهو عند هذا ضعيف الذي يخالفه، فمفهومه ضعيف، هكذا أطلق. وفي من يرى أن اللقب له مفهوم، من يرى أن اللقب له مثل أبي بكر الدقاق من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، يقال خويز منداد ومنداد كسر الميم وفتحها، وبعض الحنابلة، ونقل عن أحمد القول مفهومه، ولكن وكذلك نقل عن مالك. ولكن الذي يظهر أن هؤلاء الذين قالوا أنه له مفهوم لعلهم لاحظوا إذا احتمل أن يكون يراد به التعليل، لماذا؟ لأن هو ليس فيه رائحة تعليل، هذا السبب. فإذا وجد ما يشير للتعليل اعتبروه، وهذا الذي عليه المحققون، وقد صرح بهذا المحققون من أهل العلم، منه ابن تيمية ذكره في منهج السنة النبوية، صرح بهذا حينما كان يرد على الرافضي، حينما قال النبي جعل علي على مدينة في تبوك، فأتى وهو يبكي قال جعلتني مع النساء والصبيان، فقال ألا ترضى أن تكون مني مكان؟ فجاءه يبكي، فقال ابن تيمية هذا لقب، واللقب إذا جاء تخصيص لأجل سبب فلا مفهوم له. هو قال والصحيح أنه يفيد التعليل إذا دل السياق على هذا، مثل قول الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، واضح أن لم نفهمها داود، هذا مفهوم لقب، أنك ربطت التفهيم باسم علم، ففهمنا سليمان أي لم نفهمها داود، هذا هو الواقع. فقال هنا أتى تخصيصه بهذا الشيء لأجل أنه أتى يبكي، فقال ألا ترضى، وليس معنى أنه هذا خاص به، مثل ما لما جلد النبي صلى الله عليه وسلم حمار الذي كان يشرب الخمر كثيرا فلعنه بعض الصحابة فقال لا تلعنهم، لماذا؟ هل معناه أنه فقط هو الذي يحب الله ورسوله؟ لا، لأجل هذه المناسبة قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. ومثل قال ومثل ذكر العشر المبشرين بالجنة من هذا الباب، هذا ليس له مفهوم، مثل خالد بن الوليد سيف الله المسكوت، المقصود أنه إذا كان هناك تخصيص لأجل سبب فليس له مفهوم، أما إذا استدعى يعني فيه رائحة تعليل فنعم. وقد صرح بهذا كذلك ابن دقيق العيد، وذكر حديث لا تمنعوا لا يمنع أحدكم رأته المسجد إذا استأذنت، وقال هذا مفهوم لقب بس له اعتبار، لأنه دل السياق على هذا، يعني هو مفهومه إن إذا استأذنت لغير المسجد يمنعها، أليس كذلك؟ فالذي يقول اللقب غير معتبر يقول لا، ليس له مفهوم. والذي هنا قال في رائحة تعليل، ما هي؟ أن المسجد محل طاعة ومحل عبادة، فالسماح لها ولذن الله له معنى، أما السوق قد يكون ليس له معنى فيكون هنا له اعتبار. وكذلك ابن القيم صرح وغيره من العلماء على أن مفهوم اللقب لا اعتبار به، أذكره تكلم على هذا حينما تكلم على حديث من فاتت صلاة العصر حبيط عمله، وقال هذا لا يخص صلاة العصر لأن هذا من باب مفهوم اللقب، ولكن ذكرت العصر لأنها أشد، لأنها أشد لعظمة هذه الصلاة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فقال إن هذه الصلاة عرضت على غيركم على من قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها فإن له الأجر مرتين، لعظمة هذه الصلاة هي العصر. المقصود أنه هذا هو مفهوم اللقب، أضعفه اللقب وهو نعم في المثال هذا معمول به حبط عمله. نعم، القيم يرى أن هنا ذكرت العصر من باب مفهوم اللقب، هكذا فهمه هو، قال الجواب أنه هذا مفهوم اللقب ولكن حددت العصر لشدة مكانتها وعظمتها، فهذا لا يدل على أن غير العصر ليست مثل هذه الصلاة، فقد يكون في هذا المعنى ولو كان أقل من العصر، واضح؟ والعصر لها المكانة فقط هذه. هذا قول أضعفه اللقب وهو ما أوبي من دون نظم الكلام العربي. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، يقول أعلى المفاهيم لا يرشد إلا العلماء، يقصد مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء، لا يرشد إلا العلماء. لماذا أعلاها؟ لأنه قيل إن المثبت منطوق وهو الحق الذي لا ينبغي أن يقال غيره، فالمنفي منطوق والمثبت منطوق، وكيف يرضى الإنسان أن يجعل المثبت مفهوم؟ لا إله منطوق، إلا الله مفهوم، لا يكون هذا في هذه الشهادة العظيمة، بل هو منطوق. وهذا الذي يعني يدل عليه كلام المحققين أهل العلم، أن النفي هو الكلام، ليس الكلام في النفي، الكلام في الإثبات فقط هو الخلاف فيه. لا إله هذا نفي منطوق، إلا الله هل معناه أنه مفهوم؟ لا، هو منطوق، وهذا هو الحق الذي صرح به جماعة من المحققين من أهل العلم، منهم البرماوي والشارح وصاحب النظم والأمين وافقه وغيره من أهل العلم، قالوا أنه منطوق. ابن القيم أذكر في كلام له في أحد كتبه ظاهر الآن عن ذهني، ظاهر كلامه أو بل هو صريح كلامه على أنه منطوق. إذن لا بد أن يكون أقواها، لأنه قد نخرج أصلا هنا أصبح من قسم المنطوق ليس من قسم مفهوم. فهذا قول أعلاه لا يرشد إلا العلماء. طيب، ما منطوق لا يرشد، لا يرشد العلماء؟ نفي الإرشاد عن غير العلماء. إذا قلنا أنه مفهوم، مفهوم إثبات الإرشاد للعلماء، فمنطوقه نفي الإرشاد عن غير العلماء، ومفهوم إثبات الإرشاد للعلماء. هذا هو عند الأصوليين، والبيانيين بعكسهم، ولكن الصحيح أنه منطوق. قال علاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. هذا على القول بتقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح، رجع إليه فعلا. كيف التقسيم بدأ يأتينا حتى هنا؟ يعني أنه الذي يقال أنه من قسم المنطوق ولكنه ضعيف، ويقصد هنا به مفهوم الغاية السابق، فإنه قيل أنه من باب المنطوق، وأظن ذكر معه مفهوم آخر، مفهوم الغاية والشرط أو لا؟ إيه؟ مفهوم الغاية والشرط قيل أنه من قسم المنطوق، ولكن ليس كلا يرشد إلا العلماء. فإذا قيل أنه من قسم المنطوق فسيأتي في الدرجة الثانية، واضح؟ فما لمنطوق بضعف انتمى. ثم قال فالشرط، واضح؟ فالشرط مفهوم الشرط سبق، فالشرط فالوصف الذي يناسب، مثل في الغنم السائمة، هذا يأتي بعده. فمطلق الوصف له يقارب، يعني مقارب لماذا؟ للوصف المناسب. ثم مثلوا له بقولك في الغنم العفري، في الغنم العفري الزكاة. العفر ما هي؟ التي يشبه لونها لون وجه الأرض. هذا هل هو يعني بعيد؟ فإذا وجد وصف كهذا فالتعليل به يعني غير معتبر، لأنه هو معتبر بس ضعيف جدا. فمطلق الوصف الذي يقاربه. ثم قال فعدد، المفهوم غير العفر ليس فيها زكاة، هذا هو، هذا بعيد يعني. فعدد مفهوم العدد سبق، يأتي بعد هذا الدرجة. فعدد ثم تقديم يلي، يعني أن تقديم الحصر في التقديم يأتي في الدرجة الأخيرة. فعدد ثم تقديم يلي، يعني تقديم المحصور من صيغ المفهوم كما سبق، هو أضعفها وآخرها. فعدد ثم تقديم يلي، وهو حجة على نهج الجلي. قبل أن ننتقل للأخير هذا اللي هو يصير إلى اعتبار مفهوم مخالفة، سبق أنه قال والحصر في الأبيات السابقة، بعدما أنه أتى الآن بالحصر ثم قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء. هو في في البيت السابق قال والحصر، الظاهر أنه يريد هنا اسم الجنس، وذكرنا أن الحصر له صور كثيرة، ولكن الحصر الذي يذكره الأصليون الحصر بالنفي والإثبات، الحصر بتعريف الجزئين كتحريم والتكبير وتحريم التسليم، والحصر بالتقديم. نعم تقديم مثل إياك نعبد. كثير في إياك فعبدون. فهذه هذا الحصر الحصر بالنفي والإثبات الذي ذكر هنا أنه هو أقوى لا يرشد العلماء. نعم هو حصر والحصر بتعريف الجزئين والحصر لا ها بتقديم. فيه حصر غير هذا إلا هي إلا هذه ضمير الفصل وهو كذا مثلا. نعم بس ما ذكروا هذا إنما. ها أحسنت والحصر بإنما هذه الأربعة التي يذكرونها هذه أنواع الحصر التي يذكرونها لماذا لكثرة ورودها في النصوص. طيب نأتي الآن للحصر بالنفي والإثبات ذكر أنه من باب المنطوق وهو أقوى والحصر بتعريف الجزئين مثلنا والحصر بالتقديم الحصر بإنما هذا طال فيه الكلام وقصر. هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ الحق أنك لا يمكن تجد في كتب اللغة بل صرح أئمتهم أنها لا تأتي إلا للحصر وقد أخطئ فيما يظهر على أبي علي الفارسي وظن أنه يقول بهذا وهو لا يقول بهذا. فأئمة اللغة قبل الفارسي مثل الربعي والأزهري صرح في تهذيب اللغة إنما لا تأتي للحصر وقد أطال فيها من أحسن ما كتب فيها الحافظ ابن رجب حينما في رسائله حينما تكلم على قوله الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فقد أطال فيها جدا ونقل كلام شيخه وأنتم تتعجبون أن يكون شيخ لابن رجب وهو ابن هشام. فبعض الذين يترجمون ما يذكرون ابن هشام من مشايخ أذكر اللي ترجم لكتاب العلل اللي شرح العلل ما ذكر ابن هشام. ابن هشام صرح ابن رجب في هذه الرسالة أن شيخه دكتور همام ما أدري التحقيق القديم المقصود أنه صرح ونقل كلام ابن تيمية وغيره من العلم فهي لا تأتي أصلا إلا للحصر. أما من قال والخطأ من أين أتى إنما ظنوا أن إن للإثبات وما للنفي هذا خطأ. إنما ما هي الكافة هي الكافة وإن تأتي لإثبات النفي وكذلك الإثبات ولكن ما هذه ليست للنفي فإذا إنما للحصر. ولكن المثبت فيها معروف أن المحصور فيه الأخير في إنما هل هو من باب المنطوق أو المفهوم؟ الذي يظهر أنه من باب المفهوم ليس من باب المنطوق ولكنها للحصر. ثم قال في آخر هذا الباب باب المنطوق المفهوم وهو حجة على النهج الجلي يقول إن المفهوم حجة وهو قول جمهور أهل العلم والمقابل لهم الأحناف على أنهم منهم من يثبت المفهوم ببعض هذه الأقسام كما سبق ولكن كمعاملة مع هذا المفهوم لا يرونه معتبرا وهم لا يرونه معتبرا باعتبار القيد لا باعتبار أنه يعني يفيد شيئا كما سبق حينما مثلنا إن دخلت الدار فأنت طالق فإن قلنا إن تدخل إذا دخلت الدار تطلق وإذا لم تدخل الدار وإذا قيد وبالقيد إذا دخلت أفاد القيد أنها تطلق. هذه الثلاثة واتفق عليها بقينا عدم وقوع الطلاق بعدم الدخول هذا الذي فيه خلاف ليس فيه خلاف في إثبات المفهوم يعني إثبات الحكم ثابت ولكن ليس عن طريق انتفاء القيد. ف فحتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح الزوجا غيره الذين يقولون بالمفهوم يقولون الآن تراجع يعني يتزوجها بعقد جديد باعتبار أنه ذا زال القيد. قالوا لا، إذا زال القيد نرجع إلى الأصل، براءة الذمة، فأعملوا براءة الذمة. فهم موافقون في الثلاثة ومخالفون في الأخير. والصحيح أن مفهوم المخالفة له مفهوم، وهذا هو المنطق منقول عن أهل اللسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأفتى به. حينما جاء الرجل الذي يسأل عما يلبس المحرم، ماذا سأل الرجل؟ عن ماذا سأل؟ ما يلبس المحرم. لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى هذا؟ يعني افهم، من غير هذا جاهز. أحاله على المفهوم، ولو لم يحله على المفهوم لما كان هذا جوابا منه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه. هو قال ما يلبس؟ قال لا يلبس، لا يلبس هذا وهذا، إذن غيره يلبسه. وهذا واضح. وقلنا أن ابن مسعود وهو الذي ترجع إليه مدرسة الكوفة أفتى بهذا. وتعلمون أنتم أن مدرسة الكوفة أبو حنيفة يروي عن حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان يروي عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يروي عن علقمة، وعلقمة يروي عن مسعود. فإذا ابن مسعود هذا ذكرنا حديث من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، وهو ماذا قال؟ أعمل مفهوم الشرط، أعمل مفهوم الشرط. وذكرنا حديث ابن عمر في إعمال مفهوم العدد، وكذلك حديث أبو محمد، المهم أنه موجود في، بل هو كذا موجود في كلام المحدث عمر. نعم، في إن خفت وليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم، فقال قد أمننا كما قال له يعلى، قال عجبت وما عجبت منه. ثم ذكر أنه وسلم رسالة فقال صدق تصدق. إذن أعمل المفهوم، هذا موجود في كلام. طيب لماذا إذن الأحناف ذهبوا لهذا القول؟ قالوا بل ما أشدهم كلام يقولون إعمال هذا المفهوم فاسد، حكموا عليه بالفساد. لماذا؟ قالوا لأنه وجدنا، وأنتم توافقون عليه، وجدنا أشياء لا تقولون بمفهومها، وصدقوا. ولكن نقول دل الدليل هنا المفهوم غير مراد. وقالوا لو كان المفهوم بمجرده يدل على ما تقولون لما جاء في بعض النصوص التصريح بحكم المفهوم، مثل قول الله في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم بهن. إذن أراد أن يبين حكم المفهوم، ما اكتفى وما أبعد هذا الاستدلال، لأنه حتى يفرق بين الربيبة وبين أمها، فكيف نفهم نحن؟ وكذلك هم نقضوا الاستدلال في آيات المواريث، لأنه صرح بالمفهوم يوصيكم الله فإن لم، هذا تصريح بالمفهوم، نقول لا يمكن أن يتم الأمر وبيانه إلا بهذه الطريقة هذه، لا على أنه لو جاء نص آخر أخذ حكم المفهوم عن طريق المنطوق بأنه لا يكون للمفهوم اعتبار، هذا زيادة تأكيد وبيان. فإذا كلامهم ليس بصحيح، فالمفهوم هو مخالفة معتبر. نعم.